القرآن الكريم. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ولكن أكثر

فضل على الناس لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء تدعون من دون الله لما جيءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من ثم يخرجكم طفلا ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفي من قبل إذا قضي